قول الله تعالى. ذكرت في ما ذكرت نص صحيح عن ابي هريره انه قال لابنته: يا بني لا تلبسي الذهب اني اخشى عليك اللهب. وذكرت فيما ذكرت في عذاب الزفاف من كتاب مخطوط لم يكن مصروعا الان صار مصروعا وهو شرح السنه النبويه من 16 جزء. ان نقلت من مخطوط انه ذكر الخلاف في مساله خاتم الذهب للنساء وقال صراحه بانه كرهه قوم آخر وآخر. تعني الكثير. قوم تعني الكثير لا تعني. فوين إجماع؟ لكن هو مثل ما بيبين ابن القيم رحمه الله. بيقول ما بيعرف مين قال بخلاف قولهم. فشو بيقولوا؟ الإجماع على كذا. ليه يعرفون الإجماع؟ ليه بدون بيت في أقوال العلماء؟ خاصة في ظرف الزمان اللي كان في وسائل تقريب البعيد غير متيسر. لذلك الإنسان في الحقيقة لما يتشبع بين السنة بأدلة السنة ما بيهمه أقوال الناس وأقوال العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.